الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أثرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى حكم الأنفال في زمن الغيبة فقلنا المناسب أن نتعرض لمسألة الأراضي الموات وشرحنا الروايات قلنا يمكن التمسك بالنسبة إلى أرض الميتة في طائفة من الطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى الروايات الواردة في باب الأنفال كما تمسك هي جملة من أصحابنا، لكن المشكلة أن هذه الروايات الواردة في باب الأنفال الموضوع فيها كل أرض خربة، العنوان هكذا، وفي طائفة من الروايات كل أرض باد أهلها، قرية باد أهلها أو قرية هلك أهلها، هذه التعابير الموجودة في روايات الأنفال، هذه التعابير كل أرض ميتة لا رب لها، لا أنه كل أرض ميتة قيد فيها لا رب لها، فلدى استفادة أرض ميتة مطلقا من هذه الروايات ده حسب القاعدة مشكلة، إنصافا مشكلة. هذا بالنسبة إلى روايات باب الأنفال. فأما هناك روايات أن الأرض كلها، طبعا في رواية واحدة في باب الأنفال وموات الأرض كلها، عنوان الميتة موجود لكن جدا ضعيف سنده، عشرات أكثر من 20 رواية عندنا في المجال، هذه الرواية في غاية ضعف سنده، هذا الذي موات الأرض كلها. فلذا قبول أن الميتة مطلقا من الأنفال بحسب هذه النصوص الموجودة عندنا في غاية الصعوبة والإشكال، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي الروايات الواردة في أن الأرض كلها للإمام، طبعا هذه الطائفة تشمل الميتة أيضا، وإنصافا كذلك ذكرنا أمس في آخر البحث أن هذه الروايات يمكن الاستفادة منها، لكن في خلال الأبحاث القائمة أشرنا إلى نقطة أن المستفاد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم سن سنة دائمية إلى يوم القيامة، وهي من أحيى الأرض فهي له، من أحيى أرضا ميتة فهي له، ومع وجود هذه السنة الدائمة الثابتة لرسول الله إلى يوم القيامة القبول بهذا المقدار صعب جدا. يعني نقول بأن هذه الأرض الميتة أيضا للإمام تحتاج إلى إذن، لذا لو كنا نحن وحسب الصناعة إنصافا إحياء الموات لا يتوقف على إذن الحاكم، من أحيى أرض الميتة ولو بلا إذن الحاكم يملكها وتدخل في ملكه ويتعامل معها معاملة الملك، هذا الذي تقتضيه القواعد. لكن في كلمات الأصحاب يعني المتأخرين يعني قدماء الذين حالة الاستنباط لهم كالشيخ التوسي في الخلاف في المبسوط والعلامة والمحقق وإلى ما شاء الله من جاء من بعد الشيخ التوسي من بعد الخلاف والمبسوط صرحوا، يعني من وافق كتاب الخلاف والمبسوط، بأن يحتاج إلى إذن الإمام إحياء الأرض بلا إذن لا يكون سببا لملكها. وقلت لكم الآن هذا الذي يطبق فعليا في الجمهورية الإسلامية في إيران، الآن هو هذا إحياء أرض المواد يحتاج إلى الإذن وعليه دعاوى الإجماع، وإثباته بهذه النصوص إنصافا بهذه النصوص في غاية السوء. اللهم يبقى لنا طريقان في إثبات، أحدهما تلقي الأصحاب ودعاوى الإجماع المكررة في كلمات الفقهاء، والطريق الثاني أن نقول أصلا روايات الأنفال المشتملة على عنوان أرض خربة يراد لها الميتة، باعتبار أن الأرض كلها الآن كل الأرض أرض الميتة شنو؟ فاصل بين قوم وطهران صحراء، هذا نعتبرها ميتة متعارف هكذا. نقول لعل كل الأرض في فترة من الزمان كانت مشغولة، يعني خلال مئات الألوف ألوف السنين، في الواحد مثلا جماعة مثلا قرية كانت ما بين قم و تهران و احيو هذه الأرض، فكل أرض موات في الواقع، يعني كل أرض ميتة في الواقع خربتون. وارد خریبه وارد میدیم روایت موجوده. آه الان جوابی هو المشکل از نکل العنوانه موجود در روایه ها فی باب الانفال الروایات کلها هل عنوان خریبه باد اهلها ها لا رب لها فی باب احیاء المواد من احیاء ارضا میتتن فیله فی باب احیاء المواد الروایات به تعبیره في باب الانفال بتعبير آخر لو كنا نحن واللغة العربية عنوانان مختلفة خرب الآن لما تروح إلى تهران أكو بعض الآثار كأنما سابقا كان خرب مثلا هذا خرب وأكو صحراء صحراء مو خرب فحينئذ انصافا ميت يعني الصحراء الآمر واسع مكان الواسع اللي ليس فيه شيء وخصوصا من يذهب إلى الحجاز يعلم مثلا ما بين المدينة ومكة ما شاء الله صحراء واسعة وقسم أيضا في هذا نجد وغير نجد وربع الخالي أصلا رمل كثير أصلا غير مسكونة وغير أهل للسكنة فالمراد بالميت ظاهرا هذه الأراضي ولذا يبقى هذين الدعويان أولا التمسك بالإجماع لكن الإنصاف ما أن نحن نحترم آراء القدماء نحتمل أن الشيخ الطوسي ابتداء من جواب بعده تقريبا فهموا من روايات الأنفال مطلق الميتة، يعني بعبارة أخرى نحن سبقا ذكرنا أن عمل القدماء عمل القدماء يعني عملهم في باب الروايات بعضها له قيمة علمية، مثلا بالنسبة إلى متن الحديث، مثلا متن للحديث من جدد قبرا من حدد قبرا من خدد قبرا، نفرض أن القدماء أفتوا بذلك، مثلا يكره تجديد القبور وإعادتها، حينئذ عمل القدماء يعني إبقاء القدماء يوجب وثوقا لنا بثبوت المتن، في هذه الجهة له قيمة. القيمة الثانية في صدور الرواية، هذا اللي أشهر جاهدتهم مرادهم صدور الرواية. الجهة الثالثة في فهم الناس، تعملوا مثلا يحتمل أن قدمائنا فهموا كل أرض خربه في روايات الأنفال يعني ميته في روايات إحياء المواد، فهذا معنى الاعتماد على فهمهم للناس، منها مثلا قدماء الأصحاب لم يعملوا بروايتهم بتصور أنها صادرة تغية جهة الصدور، لكن نحن الآن لما نرجع إلى فتاوى العامة لا نجد وجهند صدورها تغية، فهل فهم القدماء حجتون ام لا؟ عرفت النقطه؟ فهناك في جهات مختلف عمل الفقهاء قدماء موجود، لابد ان تلاحظ كل جهت على حده، فهل عمل القدماء في الفهم حجتون؟ الجواب لا. التعبير المشهور هم رجال ونحن رجال. الى الروايات، هذه الروايات الموجوده اكثر من 20 حديث عندنا الان في باب الانفال، عدد كبير يعني هم مشكل. قبل الشيخ الطوسي يعني غير الخلاف، في مثل الخلاف، في مثل الخلاف والمقصود يخرج عن متون الروايات، قدماء السابقين فتواهم عين المتون، هذا ليس عندنا فيه مشكلة، لكن المتأخرون يعني من الشيخ فما بعد كثيرا ما يخرجون عن متون الروايات. وكيف ما كان فالطريق طريقان، اعتماد على فهم القدماء و ان خربه في الروايات یعنی میته و انصافا مشکلون، اما الاعتماد على الاجماع تعبدن، سلام علیکم، نعتمد على هذا الاجماع تعبدی و نتیجه نحکم به ان احیاء المواد يحتاج الى ابن الحاکم تعبدن بالاجماع، اجماع الفقهاء، و هذا هم صار انصافا علمیا و حسب ما شرحنا مبادیه مفصلا في غاية الصعوبة والإشكال. على عين الاحتياط لا بأس به إثبات هذا الأمر الآن في غاية الصعوبة والإشكال. الجمع بين باب الإحياء و كتاب روايات الأنفال مشكل. هذه الرواية شاملة یه روایته چرا؟ فی باب الانفال روایتون رجل کرا انها را ها کرا ثم ترکها الى انخره بر فجاء رجل آفه. الان هذه روایه محل اشکال لیسه قرار ما الدخول فی ابواب احیال انوار تلک روایه المشهور لم یفتو بها. عرفتون نکته؟ فی تلک روایه المعروفه المشهور لم يفتو سألان در چه مخیلی بخونه ایسا من توضیحش بدم اجازه دیم اینجا بخونم اجازه بدیم صحیحة عبدالله بن سنان بله صحیحة عبدالله دوی باب یک قال سؤل و انا حاضر عن رجل احیا عربا مواتا فکرا فیها نهرن و بنا فیها بیوتن. بله لا ده هذه روایه هست هم روزون کتاب؟ بله لم یکن قرار اینا که بمعنه شیخ حمدالله الله سهل مثلا هذه الروایه لی ما ذکره أن الرجل يأتي الأرض الخردة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال عليه الصدقة. التعبير الموجود أرض الخردة خردة قلنا يعني معناها كان لها مالك سابقا مو أرض المواد. لكن يستفاد من هذه الرواية أن حكم أرض الخردة في هذه الرواية حكم المواد. لكن هذا موجود لاحظوا الآن أقرأ لك مثلا لاحظوا رواية صحيحة الحديث الأول من الباب الثالث. قلت لكم لا أذكر رواية لشرحها. أيما رجل سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها صدقة يعني الزكاة. فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها يعني الخرب من كان له شخص سابقا غير المواد. هاي نقطة اللي الآن كنت أصر عليها. ثم جاء بعده يطلبها صار واقع. ثم جاء بعده المعمر الأول يطلبها قالت إن الأرض لله ولمن أمرها أو أمرها. المشكلة مثل تلك القضية المعروفة عن ابن الجوزي ها العبارة تحمل حملة تبقى مثلا بخونا إذا بيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها بله وکرا انهارها و امرها فإن عليه فيها صدقه. این ملک ده او که نه این خریده که شخص مشخصی نداشته الان دیگه خریده غیر از میته. من میخوام بگم خریده غیر از میته فإن کانت ارضا لرجل قبله شخص باید بخش دوم شخص مشخصی اگر قبلا بوده اجازه بدیم بخونه که این کاند عربان در رجل قبل فغاب عنها و ترکها فاخربها. اخربها اونا یعنی حصل الخراب مو هو اخربها. ثم جاء بعده یطلبها المعمر الاول قال فإن الارض لله ولمن عمرها. نه معلوم نیست بعد خراب شده المشكلة في مشكلة فإن الأرض لله ولمن أمرها. لا ندري ما المراد بأمرها من هو في أولية دوله هل يجب أولا هاي مشكلة دوله هي مشكلة سوية رواد باب إهياء 24-5 سال پیش بیرون زیمون ترش. ان سلیمان ابن خالد قال سألت عن الرجل یأتی الارض الخربه اونا تعریض فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ما داره قال از صدره قلت فی انکان یعرف صاحبها اصلا یعرف صاحبها قال فلیعد الیه حقه من مراد یعد الیه اذا ملکیت ایله هو مالک بعد هو کن اصلا فقط از زرع لکن یرجع امره ها قیمت الانتفاع یعنی حاسب له فت شی ام لا عرفت نفس فاکو فت مشکل فی هاده روایت معاویه ابن عمار صحیحتون مثلا روایتون صحیحتون لابی خالد کابلی علامه هو المعروف فی مجال آخر کن نشه هاده روازی باب احیال انبار فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورث و من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین قال انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها طبعا هذا لیس تمسک به حدیث الانفال هذا تمسک به تلک القاعده الثانیه ان الارض کلها للامام فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها فان تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها مشكلا لم يفسد اصحاب بدال اذا واحد احيا الارض يقول الملك له الارض له یعنی استفاده من هذه الروايه المباركه عدم ملكيه الارض كل من احيا الارض مالك وما بالفعل ليس مالكا احق بها فاذا غرب ماله وترك وسن سنتين ما زرع اجاه الاخر زرع وما كذا له افهمي اذا هو فدي كم سنه ترك مثلا ما زرع جارج له زرع فله اهل المجرى والفتوى ليس عليه المشكله في هذه الروايه الفتوى ليس عليه نعم احتمل بعضه ان الانسان اذا ملك الارض بالشراء فلا تخرج عن ملكه ولو تركه سنوات الان هم تدرون يعني هذه المساله التي تعرضت لها الروايه من المسائل التي الان نحن مبتلون بها كثير من الاراضي خصوصا اطراف المدينه اشخاص عندهم اموال يشترون ما يتركون حتى تغلى يا سعر متعارف به جدا بناء على هذا الاسلوب غير صحيح اي واحد يجي ياخذها اذا في واحد ترك اي واحد يجي ياخذها يعمرها اله هو احق الله و الان لاغل و الفتوى ليس عليه و بعضهم آمن بها به الصورة الخاص علیه که ما کن فهناک مشکلتون فی هاده الجهه به نسبت الامه یعنی هاده الروایات التي قرأناها تؤید به صورة واضحه تؤید ان به اصطلاح ان الارض الخربه غیر الارض المیته فرق بین تعبیرین فرق بین ان يكون من الخربه او من الميته حالا اون بحث دیگه ایست بلعرضش که نداره دیگه بلعرضش دیگه بله انفال ظاهرش مواسط بلعرضه خب حالا اون میگه من اگه مورد اول شما قبول نکنیم دیگه اوناش که دیگه به طریق اولا میشه اون دیگه مشکلش بیشتر میشه یبقی کلام به نسبت الى به اصطلاح مسئلت هذا کلهو به نسبت الاراضی و لا اريد بعد تعرض اکثر لذلك هم نأتی به اصطلاح به نسبت الى زمن الغیب به نسبت الى زمن الغیب انصافا به لحاظ الروایات الروايات التي الان في اختيارنا في باب الانفال لا توجد ولا روايه واحده تتعرض لهذه الجهه بالصراحه بانه مع مثلا غيبه الامام يصرف كذا او روايه عن الامام المهدي في توقيعات الامام المهدي صلى الله عليه روايه في خصوص هل عنوان هل عنوان بذات نعم هناك طوائف اخرى من الروايات يحاول ان يستند اليها في حكم الانفال في زمن الغيب منها ها هذا التوقيع المبارك و اما الحواس الواقع فرج او فی الارواد احادی انصافا لا بأس هذا الوجه. حاصله ان هذه الرواية المباركة تشمل الانفال باعتبارها من الامور الواقع. ممكن انسان شيء يحفر معدن او يتصرف في بطون الجبال او في رؤوس الجبال بطون الاودي انصافا من الحواس الواقع. بعد يصدق عليه عنوان الحواس الواقع تصدق عليه. فاولا عندنا هذا الشيء حكمن او موضوعا يا عنوان يعني عنوان هذا الواقع تشمل. فالفقيه يكون هو المرجع فيه. منها ما جاء في كتاب المحكم والمتشابه عبر ان الانفال بيد القائم بامر المسلمين تعبير هكذا بناء على انه بضليله الروايات الوارده في باب ولايه الفقيه ان الفقيه هو القائم بامر المسلمين. لكن هذا الاستدلال ضعيف. هذا الاستدلال اولا هذا ليس روايه كتاب محكم المتشابه كتاب مجهول المؤلف ولو احتملنا انه لحسن بن علي بن ابي حمزه البطائن. ثانيا اذا فرضنا صحه هذا المبنى فالمستفاد من هذا النص يعني ان الانفال بيد الامام المهدي المراد بالقائم بامر المسلمين في الروايات هو الامام المعصوم و روايات ولايه الفقيه لا تدل على انه الفقيه له من الشؤون ما للامام المعصوم اصاله. لا، الفقيه يكون نائبا و خليفة له في ذلك. فلذا التمسك بتلك الرواية یعنی به تلك العبارة في غاية الإشكال مصدرا و فهما للناس. الوجه الثالث الوارد في الروايات الروايات في بعض أقسام الأنفال مثلا في باب ميراث من لا وارث له في رواية أعط المال همشاريجه يعني يعطى المال لأهل بلده. ولذا نلاحظ هذا عندما أشرح إجمالا تفاصيل تراجعه نلاحظ أن جملة من الجملة كثيرين من فقهائنا مثلا شرايع وغيره في الأنفال لما تعرضوا لقاعدة عامة لكن في باب الميراث خصوص ميراث من لا وارث له قالوا للإمام وفي زمن الغيبة يقسم بين الفقراء والمساكين أو يقسم بين أهل بلده. ليس في شيء من الرواية يقسم بين أهل بلده. في رواية أن أمير المؤمنين قال أعطوا هذا المال لأهل بلده هذا في رواية أن أمير المؤمنين. فجمع الأصحاب بين هذه الرواية والرواية الدالة على أن الأنفال للإمام جمعوا بينها بهذه الصورة أن الأنفال للإمام وإذا كان غائبا فيعطى للفقراء والمساكين يعني خصوص ميراث من لا ميراث له. لكن في مطلق الأنفال لم يحكم ذلك. هذا سره هذا الشرح السر. السر حمل الروايات الواردة في باب الميراث على حال الغيبة. و سبق أن شرحنا أن الصحيح أن ميراث من لا وارث له للإمام لا من بيت المال ولا لهمشاريجه ولا لأخيه من الرضاع بتعبير ولا ما شو ذكر تقدم الكلام فيه. إذن هذه طائفة ثالثة تمسكوا بها بعنوان زمن الغيبة وتبين أن هذه الطائفة أولا معرض عنها وهذا توجيه وإلا ليس بالرواية أي إشعار بزمن الغيبة. بالعكس الرواية في زمن أمير المؤمنين وهو قدر متيقن المبسوط اليد من الأئمة يعني دقيقا الرواية مورد ورودها خصوص زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فلذا لا يؤخذ بها بالنسبة إلى زمن الغيبة. نعم هنا طائفة رابعة من الروايات وهي أخبار التحليل. أحللنا لشيعتنا ما كان لنا ما لنا أحللنا لتطيب ولادتهم. أخبار التحليل بعضها ظاهر في الخمس وأما الخمس قد أبيح ليش هذا لا إشكال. بعضها ظاهر في الأنفال يشمل بعضها أصلا في رواية أن جبريل كرى برجله خمسة أنهار فرات ودجلة فالإمام يقول ما سقت منها وما سقي منها فللإمام فلنا. وطبعا الأرض التي تسقى من دجلة فرات أرض الإرام وهي أرض الخراج لا من الخمس ولا من الأنفال. سوف نذكر إن شاء الله تعالى ان ارض العراق ليست من اراضي الانفال، هذا اشتباه بعض. فلذا في روايه حفص بن البختري مع الاسف موجود دجله وفراد، وقلنا قبول روايتي صعب، الا ان يكون المراد للامام ان الامام مشرف على توزيع محاصيل ارض العراق، لا ارض العراق ليست من الانفال. فرق بين اراضي الانفال و بين ارض العراق، ارض العراق للمسلمين والامام شأنه التوزيع على المسلمين، اما ارض الانفال للامام يعني للدوله، ويجوز للامام ان يعطي لشخص معين، انفال لا يعطي لشخص معين. ففرق كبير بينهما. الان كيف ما كان، نعم قد يتمسك به هذه الروايات خصوصا لتطيب ولادته، يتمسك به هذه الروايات للتحليل بالنسبه الى الانفال في زمن الغيبه. ولكن ايضا قلت لكم هذه الروايات موردها ليس في الغيبه، ليس مورد روايات الغيبه، ليس فيها عنوان الغيبه، مورد هذه الروايات الامور التي الاموال التي بيد الامام احل هذا الشيء. ثم في طائفه من هذه الروايات، روايات التحليل قرأناها بطولها وتفصيلها، لتطيب ولادتهم، تعبير هكذا. وفي ما بعد قلنا في الشيعة امتياز عهد الانتقال من الناس الى الفتوى، في عهد الانتقال من الناس الى الفتوى قيل واحل الائمه المناكح للشيعة لتطيب ولادتهم. وقلنا الظاهر من النصوص ان الروايات الدالة على تحليل مال الامام لتطيب ولادتهم يعني الخمس، به اعتبار کان السلاطین مثلا و خلفاء الجو یغزون یا روحون الغزو و الجهاد و یحصلون امام، فالانسان شیعه للامام یجوز لی ان اشتری هذه الامام هذه الامال، امام یقول نعم یجوز لکم احللنا لکم. ولذا ظاهرا به حسب النصوص المراد من المناکح خصوص الامام، و اما الزوج الحر فلا. ولكن قيل مع ذلك كما قلنا سابقا المراد لتطيب لهم الولاده يعني الاموال التي ياخذونها من الخمس، وفي الخمس الاموال التي وثني يبيعون يشترون من السنه، وهؤلاء لا يعدون خمس ارباح المكاسب، المراد الاموال التي يحصلها بالكسب والتجاره ثم يجعلها مهرا للمراه. فالمراد من لتطيب ولادتهم الامام من الحرب، والمراد الاموال المحصله من التجارات تجعل مهورا للنساء حتى يكون عقده على المراه الحره صحيحا، والاولاد اولاد حلال مو اولاد زنا استجيب الله صواب. هكذا فسرت عباره المناكه عند جمله منهم، والانصاف هذا التفسير مشكل انصافا، فإن الإنسان ولو كانت أمواله محرمة لكن لا يؤثر في باب الزنا نستجيب بالله. أولا غالبا المهر يكون كليا، فالمهر صحيح عقد صحيح، لماذا يكون حرام؟ ثانيا لو فرضنا أن المهر عين المال المقصود، بناء على ما هو صحيح عندنا من أن المهر من سنخ الشرط في العقد ليس عرضا، ولذا يجوز اخلاء العقد عن المهر، مهر بلا مهر، عقد بلا مهر، صحيح. غايه ما هناك هذا الشرط فاسد، هذا المهر فاسد، لا يسري الفساد الى العقد، عقد يكون صحيحا. ولذا حتى لو كان المهر عين المال الحرام لا عنوان الكلي، لا يؤثر في العقد، العقد صحيح والولد حلال وليس ولد الزنا قطعا. اذن الصحيح ان المراد بالمناكه في عبارات الاصحاب يعني في الروايات لتطيب لهم ولادته مراد به الامام فقط، كنيز به اصطلاح، و اما شموله للحره محل اشكال. هذا من جهته. من جهه اخرى هذه نقطه مهمه، تدريجا في عبارات الاصحاب من زمن الشيخ الطوسي ذكر المساكن والمتاجر، يعني استثنوا، يعني قالوا الائمه احلوا هذه العناوين الثلاثه المساكن و المتاجر و المناکه و بدل اختلاف بینهم، من مراد بالمتاجر، من مراد بالمساکر، بدل خلافات بینهم و تبین من خلال عرضنا الاجمالی و قرآن الرواد لا حاجت الى تکرارها. اصلا عنوان المساکن و المتاجر لم تذکر فی شیء من النصوص الوجود و الانس. نعم عنوان تجارات فی بعض النصوص موجود، مساکن لا، لنا تجارات و قد حمل الاصحاب که سبق الکلام فیها و قال لنا تجارات و نعلم ان حقك ثابت فیها، قال علیه السلام احللنا لكم ذلك و فسر الاصحاب هر روایات كما هو ظاهرها التجارات التي يحصل عليه الشيعه من السنه الذين لا يخمسون، يعني اذا صار بيع وشراء وكذا و حصل مالا من شخص سنی لا يخمس لا يعتقد التخميس حملت هذه رو، اما المساكن فلم توجد في شيء من النصوص. نعم جاء في كتاب المساكن والمتاجر والمناكه في كتاب اعمال اللالي باصطلاح لابن ابي جمهور الاحصائي الموجود في عبارتي المناكه رو. جا کل زندگیش و معقولات و مشروبات حلال باشه، شاید این مراد باشه، مثلا این مال ما حلال باشه که اینا لقمه که میخورن چیزی خب بیدن کل اموال میگه مساکن شده. لاحظو فی کتاب اعوال اللآلی روی عن صادق علیه السلام انه سأله بعض اصحابه فقال ابن رسول الله ما حال شیعتکم فی ما خصکم الله به اذا غاب غائبکم و استتر قائمکم، فقال ابو عبد الله عليه السلام قال عليه السلام ما انصفناهم ان واخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم و نبيح لهم المناكه لتطيب ولايتهم ولادتهم و نبيح لهم المتاجر لتزكو اموالهم. فهذه الروايه الوحيده لا يوجد لها اي اثر في كتب الاصحاب إلى القرن العاشر. أوردها ابن أبي جمهور الإحصائي في كتابه أعوال اللآلي، اسم الكتاب أعوال اللآلي، ألف علماء فيما بعد قلنا ليس صحيحا، اللؤلؤ لا يقال آلي يقال غالي، فهم كسموه أعوال اللآلي. الاسم الذي سماه المؤلف هو أعوال اللآلي، فروى هذه الرواية في أعوال اللآلي ابن أبي جمهور وشرحنا مفصلا حال الرجل ورواياته، ولولا أن الرجل على أن ذكر بتعظيم في عند أصحابنا إجمالا إنصافا لو كان غيره لكان يتهم بالكذب والوعظ أنه وضع الحديث. أصولا في القرن العاشر تكون رواية موجودة ولو مرسلة لا تذكر في أي كتاب قبله إطلاقا، و خصوصا مع ان هذا شخص من عادته ان يجعل بعض الكلمات روايه، مثلا لا يترك الميسور بالمعسور اصلا ليس روايه، هاي كلمه جاريه على الالسن نسبها الى علي سلام الله عليه. على اي من يراجع كتاب مسائل اعوال اللآلي يتضح له بوضوح اولا جهل الرجل بالطبقات وبالرجال وبالاسانيد وبالروايات كان بعيدا عن هذه المقام، ثانيا انفراده به اشیاء و نسبته الى مثل العلامه و الاصحاب و اصلا لا توجد عندهم دانه اصلا و ابدا و انصافا نحن احتراما لطبعا هو رحمه الله لم يكن مشهورا كما يتصور الان، لم يكن مشهورا، نحن ذكرنا انه يذكر لنفسه سبعه مشايخ باستثناء الشيخ أبو الحسن علي بن أهلا لعله مشايخه في إحصاء مثلا أشخاص مجهولين بعيدين عن الأوساط العلمية، ثم من طريق هذه المشايخ الستة هؤلاء الستة يروي بإسناده كتب العلامة. وطبعا تعلمون غالبا في مثل ذات الزمان يعني قرن الثامن والتاسع والعاشر قالوا أشخاص معروفين يعني مو رواة علماء مو راوي سر، لا نعرف من هذه السلسلة أحدا من قرائب أمره یقول مثلا درس تو این در استاد فلان هو یروی عن استاد این فلان هو یروی عن استاد الان یوسف کلام در علامه ستت اشخاص مواحد کل واحد هم در مطاری به اجمعهم مجهولون، یعنی من بدایت الامر من استادیه الى تلمید العلامه به اجمعهم مجهولون. لذا قلنا لولا احتراما للشخص لکننا نقول ان هذا الشخص یبع الاسماء ايضا. اخبرنا احمد ابن محمد مثلا سوسنجردی اصلا لا وجود داره، قال اخبرنا فلان لا، اصلا اشخاص لا الان لا نعرف عنهم شيئا. مثلا شرحنا ان کتاب صحیفه رضا ابو فقه رضا صحیفه رضا رواه السنه اكثر مما رواه الشیعه، مجموع الاسانید لهذا الكتاب یعنی لمن روا عن الرضا عليه السلام هم الروات مختلفين هم الطرق، مجموع الطرق لعله حدود 90 أو 70 طريق 60 70 طريق. هو يذكر 10 طرق له لنفسه من زمانه إلى الرضا عليه السلام، من بعد نفسه إلى الرضا كلهم مجاهي كل العشرة. هذا ليس شيء في غاية الغرابة، 10 أساني رواه في آخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث مع سين الاثنين أثرا وفاسو قد صلى الله عليه وسلم يذكر 10 أسانيد لا مذكور في أسانيد السنة ولا في أسانيد الشيعة ولا أسماءهم مذكور في كتب الرجال لا سنة ولا شيعة، عن فلان عن فلان عن جعفر بن فلان حسن أسماء من هذا القبيل. يعني صحيفة الرضا أكثر لا أقل من 60 سند له في السنة والشيعة والزيدية، زيدية لهم طرق لهذا الكتاب وأسانيد مجموعة، يعني أخيرا طبع الكتاب وجرعة الأسانيد كلها في ولكن ينفرد هذا الرجل بعشرة أسانيد لم تذكر أبدا لا سنة ولا شيعة ولا زيدية. وطبعا تعلمون أن مثل هذه الجهالة يعني المتعارف الآن في علم الحديث عند السنة مثلا شيء ليس جريء سنة، أصلا يحكون أن الرجل وضعه، الرجل هو الذي وضع الأسانيد، وضع أنه أخذ كتاب صحيفة الرضا وجعل 10 أسانيد من نفسه، لكن نحن احتراما له زينا بجمهور الإحصائي احتراما له نقول إن شاء الله لم يضع الأسانيد إن شاء الله. وأما كيف وقع في هذا توجيهه لعله مثلا عثر على مكتب مخطوطات كذا في الإحصاء، بعيدا كان ذاك الزمان عن الأوساط العلمية، عثر على هذه الكتب المخطوطة أسماء وجد رجل من أهل التحقيق فنقل كما وجد، أساسا مجهولين فنقل كما وجد، لم يتأمل هذا موجود ليس موجودا له وجود له اسم، نصح امكانت مشبهه لعله ممن يكتفي بالوجاده محدثه مشايخه، نحن احسن توجيه لنا هو هذا. ولذا لم يكن خبيرا فهنا فتوى للاصحاب يتصور روايه، هنا ضرب المثل الميس لا يترك مثل عربي كل ما لا يدرك كله لا يترك كله، هذا مثل عربي جعله روايه اقرار وغلا على انفسهم كلام معقد الاجماع في السرائر جعله روايه شاف في كتب الفقه مذكور حسب الروايه. فلعدم خبرته قدس الله نفسه، طبعا الرجل ليس مشهورا، هو لم يروى عن احد من المشاهير في زمانه كما ان احدا من المشاهير لم يروى عنه. احسن شيء نعرف عنه استاذه ابن هلال علي بن هلال الجزائري، وبالنسبة الى الرواة عنه فقد رجل سيد جليل، سيد من الاعيان الاشراف في خراسان اسمه السيد الرضوي، وكان رجل يعيش مع العلماء يشاور عاشر العلماء، رجل من الاعيان اشراف الى املاك في خراسان. هذا ابن ابي جمهور من احصاء كل سنه مره يجي الى خراسان لزياره امام الله وينزل ضيفا عند هذا السيد اللي من الاعيان، فاجاز هذا السيد روايه، والسيد ما عنده اجازه الا من ابن ابي جمهور، فكل يعرف بالاخر. السيد لم يدخل في الاجازات الا من طريق ابن ابي جمهور، ابن ابي جمهور ما اجاز لاحد الا هذا السيد اللي ليس من اهل العلم أصحاب الأموال وكذا وينزل عنده كضيف مثلا احتراما له على كيف ما كان. ولعله في هذه الأيام يطبع كتاب السيد الأستاذ قدس حفظه الله السيد السيستاني تغييراته في التعارف مال إلى تغيية الرجل، يعني أنه كتب هذا الكتاب أول الآلي للإصلاح بين السنة والشيعة باعتبار كثرة الحروب بين الشيعة والسنة. فلذا حاول ابن أبي جمهور في كتابه عوال اللآل يذكر روايات السنة وروايات الشيعة، ما أفاده حفظه الله هو اعلم بما قال لم اجد اي شاهد عليه في كلمات التاريخ الرجل الرجل مجهول ليس له دور لمجرد واحد في قرية من القرى في مكان بعيد يكتب فيه روايات و روايات هم خلط عظيم فيه لا روايات الشيعه ذكرها كاملتن ولا روايات السنه هذا يبرز على اساس يكون مصلح بين الدولتين العثمانيه والصفويه جدا ربط القضيه في غايه الصعوبه والاشكال الايه هو اعلم حفظ. طبعا نحن نحترمه غايه الاحترام هو اعلم بما قال لكن انا شخصا بمقدار مراجعتي لم نجد له اي دور لا عند سلاطين الصفويه ولا عند سلاطين العثمانيه حتى ان كتابه يكون مصلحا سياسيا بين العثمانيه والصفويه رجل تماما مجهول الحال طرق معرفه و مثلا يروي باسناده اسناد نفس الترتيب مجاهيل و به تعبیر ما مجهول مطلق مجهول مطلق فی اصطلاح غیر هذا المجهول مجهول المطلق من لا نطمئن به وجوده خارجا هذا مرادی به مجهول المطلق یعنی اسمه وارد فسن لا ندری اصلا مسمى موجود خارج ام لا ام مجهول هذا الاسم مثل هذا تفسیر امام العسکری الشیخ الصدوق یروی عن استاده المفسر عن رجلین عن امام العسکری قلنا سابقا السيد الخوي يناقش في بطاقتهما المامغاني وثقهما الرجلين نحن أصلا عندنا شك بل يقين عندنا في عدم وجودهما عندنا الرجل لا وجود لهما الرجلان موهومان سمعه هذا المفسر الاسترابادي مثل هذا الكتب اللي حيبنا يغضن غير متعارف قصة خيالية رجلين سافرا إلى سامراء جلسوا مع الإمام الهادي مع الإمام العسكري والإمام العسكري عمل عليه كله خيال يعني أصل وجود الرجلين خيال إلى سفرهما إلى سامراء خيال إلى إملاء عليهما التفسير كله لا أساس له فلذا مثلا يروي بهذا الإسناد الذي شرحته حاله عن محمد بن يعقوب الكليني أولا الروايات أصلا لا توجد في الكافي هذا ثم يذكر فيها أسانيد لا في كتاب الكافي موجود مثلا يروي عن محمد ابن محمد يقول محمد ابن يعقوب عن محمد ابن محمد ابن محبوب اصلا محمد ابن محمد ابن محبوب لا في مشايخ الكلين له وجوده لا في كتب الرجال له وجوده لا في كتب الحديث له وجوده وهذا مجرى يعني يروي حديثا عن اشهر شخص في الطائفة هو الكليني لا سند اليه اصلا مذكور لا ثقتون دعنا عن اصلا ما مذكور فلا كل سند ولا واحد ولا المشايخ الطرق المذكورة في كتاب الكافي لا نجيب كيف التفسير الوحيد باعتبار لا أكذب الرجل بعيد من شأن أن يكون يكذب يعني يضع الحديث وضعا بتعبير السنة يضع الحديث مجاهرة إن شاء الله توجيها له نقول وجد في كتب خطية مخطوطات والله مثلا بعض المكتبات موجودة لا زال والرجل ليس كلما وجده أوراق نسبه للأئمة حسب الحديثه هذا سؤال الصادق عليه السلام لعله مثلا في الواحد مثلا روزخون مثلا في احسان فالحديث من عند شاف ان الفقهاء استثنوا المناكح والمساكح فكان في درجة خطية مثلا اوراق مثلا مبعثرة فجعلها وتصورها لعدم خبرتي في هذا المجال رواية ورواها في كتابه بهذه الصورة بإلا رواية بعنوان الثلاثة ثم لا يكون قبله أبدا مذكورا وهذا الذي تصور البعض لأن ضعف الحديث منجبر بالإسناد بالعمل لأن من بعد الشيخ الطوسي أفتوا بذلك فضعف الحديث منجبر أفعن تلك القاعدة على تماميتها لا تشمل أصلا تلك القاعدة أولا موردها العمل على طبق الحديث اعتمادا على الحديث وعمل هنا ليس على طبق الحديث لم يذكر حتى يوم ما ثانيا عندنا شك في انه حديث كلامنا في ان هذا حديث عن الصادق ام لا يعني ما معرفة الرجل اصلا نشك انه حديث و بما انه نشك انه حديث حين اذن تلك القاعدة لا تجري الآية شرحنا اجمالا غدا بعنوان اخر البحث نقرأ شيئا ايضا من عبارات الاصحاب في هذا المجال لايضاح الامر و وصل الامر في ضعف الرجل وضعف رواياته الى درجة حتى مثل الشيخ الحر مع تسامحه في الامور اجمالا لم يرى من هذا الكتاب وكذلك الشيخ البحراني قدس الله نفسه طعن في المؤلف والمؤلف مجلسی به اعتبار الجمع اورده کتاب القوالی من مصادر المجلسی اورده او فی کتاب الان که تو ماتان حتی الاخبارین المتسان یعنی حتی تو حفل اهول من اصلا مؤلفه و مصدره لم یذکر فی اصحابنا ذکر الشیخ الحرمه لکن من کتاب اوال اللالی لم یر ولا حدیث واحده یعنی وصل ضعف الحدیث الى هذا المقدار ان امثال الشیخ الحرم لم یعتمد علی و هو صحیح و غربی من الشرح بعد لا اذكر خصوصیات طبع الكتاب اخیرا لأول مرته مع مقدمة لسيد المرعشي رحمه الله وبثر المؤلف وعمد ومدحه كثيرا وأثنى عليه وأنه في غاية الوثاقة الجلال وفرامه وهو أعلم بما قال ما أفاده قدس الله نفسه ليس له خارجا ولا شاهد واحد من شواهد هذا أشرت في الكلمات غرضي من هذه الكلمات بعض ما قيل في حقه نعم من أغرب ما رأيت فيه ما جاء في روضات الجنات في ترجمتي في الأول قال الإمام العلامة الأوحد من هذا القبيل ليس هذا الناس وصفه وأوصاف لكن في آخر ترجمته ناقش في أصل وثاقته مثل كلامنا ولذا المرحوم صاحب المستلك تعجب يقول عجيب منه أولا وصفه بالعنوان ثم